أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين من النبيين والصديقين وكفى بالله عليما ومن يطع الله ورسوله فهدى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من وكفى بالله عليما يا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بلا ومن يقاتل سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا ومن يقاتل في سبيل الله أيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة من حسنة ف

قد أطاع الله ومن يا What's up?